نعم. فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. هذا الإذن، هذا الإذن، هذا معنى قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. محمد عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وأفضل الخلق على الإطلاق، ما يقدر يشفع حتى يأتي الإذن، يسجد ويفتح الله عليه المحامد ويلهمه في ذلك الموقف، ويظل ساجدا حتى يأتي أهل الإذن، فيقول الله له سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن، قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم أيضا الذين يشفع فيهم لا بد أن يأذن الله فيهم، يحد الله له حدا بالوصف فيخرجهم من النار. فالشفاعة لا بد فيها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، حتى أكرم الخلق رسول الله ما يشفع إلا إذا تحقق هذا الشرط، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. نعم. أما الشفاعة العظمى فهي عامة لأهل الموقف جميعا، الشفاعة العظمى لفصل القضاء لجميع أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم حتى يفصل بينهم، يشفعه الله. نعم. وهي المقام المحمود. نعم. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني فإذا رأيت ربي مثله، يعني سجدت وقعت له ساجدا حتى يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى، في كل مرة من المرات يسجد حتى يأتيه الإذن عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حد فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وهم الكفار، الكفار هم الذين حبسهم القرآن ووجب عليهم الخلود في النار. أما العصاة فإنهم لهم نهاية، ولو طال مكثهم أو مكث بعضهم لا بد أن يخرجوا، ما يخلدوا في النار، يخرجون بتوحيدهم، التوحيد والإيمان والإسلام، لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان والإسلام. ولو طال مكثهم بعض الموحدين العصاة لكثرة جرائمهم وشدتها يطول مكثهم، حتى أن الله قال في القاتل: مخلد خالدا فيها، يعني ما كثر فيها مكثا طويلا. والقاتل إن لم يستحل القاتل ليس بكافر، أليس كالمشرك، وإن طال وإن دخل النار وخلد فيها إلا أنه لا بد أن يخرج في النهاية ولو طال مكثه، وبعضهم لا يطول مكثه على حسب جرائمهم وعصيهم. نعم. سمعك. هكذا ساق البخاري هذا الحديث هاهنا، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة. ووجه إراده هاهنا، ووجه إراده هاهنا، والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات. نعم. ولهذا قال: كلمة أسماء كل شيء، كل مصيغة العموم، شيء جميع الموجودات من الذوات والصفات والأفعال، أسماء كل شيء. وهذا من شرفه عليه الصلاة والسلام، ومن المسوغات التي الأمور التي جعلته وجيها عند الله حتى يطلب منه الشفاعة، ومع ذلك اعتذر عليه الصلاة والسلام من أجل الشجرة، من أجل المعصية، أكله من الشجرة التي نهى الله عنها. إذا كان آدم عليه الصلاة والسلام اعتذر من معصية واحدة أكل من الشجرة، فكيف ما يعمل ذنوب كثيرة؟ الواجب على المسلم التوبة، لكن من تاب تاب الله عليه، واجب التوبة والمبادرة في التوبة ومحاسبة النفس حتى لا يصر المسلم على معصية. نعم. فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات، ولهذا قال: ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات، كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة:

وقال فتكون من الظالمين. وقال الشاعر بتيهاء قفر بتيهاء بتيهاء يعني بمكان مكان تيه نعم بصحراء تيهاء يعني بصحراء تيهاء يتيه فيها الإنسان نعم. بتيهاء قفر والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها. بتيهاء قفر نعم. ها لا قفر قفر صحراء خالية بتيهاء قفر نعم بتيهاء قفر والمطي كأنها والمطي يعني الإبل والمطي كأنها قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها أي قد صارت. وقال ابن فورك كان من الكافرين يعني وصار من الكافرين استشهد قد كانت يعني قد كانت صارت هذا وجه استشهاد نعم أي قد صارت. وقال ابن فورك تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر هاهنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات فليس ذلك دالا على ولايته خلافا لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما قال بأن لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أنه يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع لنفسه بذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر. قلت وقد استدل والولي بعضهم والولي الذي يقطع له بذلك والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر قلت وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدي غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو الدخ حين خبى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال خبأتك الأخ خبيئا يقول لابن صياد صياد الدجال من الدجاجلة من اليهود كان له رمرمة وزمزمة كان يظن أنه الدجال من المسيح الدجال حتى أنه اشتبه على النبي في أول الأمر قال عمر يا رسول دعني أضرب عنقه فقال له إن يكونه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خير لك في قتله. إن كان هو الدجال لابد أن يظهر لابد أن يظهره الله حتى ينفذ ما أراده الله من الخوارق وإلا كان غير الدجال فلا خير لك في قتله. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أنه ليس هو الدجال وإنما ابن صياد دجال من الدجاجلة دجال من الدجال الصغار أما الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خبأت لك خبيئا ينظر ماذا عنده يعني أضمرت في نفسي شيء فقال ابن صياد الدخ يعني الدخان دخ هذه يعني اختصار للدخان. فقال النبي اخسى عدو الله فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان الكهان. نعم. وبما كان يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي نعم هو الصواب الصواب أن خوارق العادات قد يجريها الله على يد الأنبياء ويجريها الله على يد الأولياء الصالحين ببركة اتباعهم الأنبياء ويجريها الله على يد المشعوذين والسحرة وآخرهم الدجال الذي يخرج في آخر الزمان يجري الله على يد خوارق عظيم يأمر السماء تمطر والأرض فتنبت ويقتل رجلا يقول له قم فيستوي قائما ولم يسلط على غيره كل هذه من الخوارق العادات وهي لا تدل على الكرامة. من نظرت على هذه الخوارق العادات ينظر إن كان مستقيم إن كان هذا الشخص مستقيم على طاعة الله فهذه كرامة هذه كرامة حصلت له ببركة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل لأسيد بن حضير وعبد بن مشر خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاع لهما السوط فلما افترقا أضاع لكل واحد منهما سوطه حتى وصل إلى بيته هذه من الكرامات. مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فنعس وجعل يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل وكان جيشه في العراق هناك فألقى الله الكلمة في أذن القائد فلزم الجبل فسلم هذه من الكرامات كرامات كثيرة تحصل على عيد مثل ما حصل لبعض العلاء بن الحضرمي عبر هو وجيشه النهر نهر دجلة الفرات على الخير، على أقدامهم وعلى الخير، لكن بعد أن نظر إليهم وطاف بهم ورآهم في الليل ركعا وسجدا يبكون ويتضرعون، وفي النهار رهبان ومجاهد في سبيل الله، هم صحابة رسول الله، فعبر بهم البحر. هذه من الكرامات. أما إذا كان الشخص الذي تجري على يديه الخوارق منحرف، فهذه شعوذة وحالة شيطانية، مثل ما يحمص للسحرة، قد يطير في الهواء، قد تأخذ الشياطين بعض السحرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وتوقفه بعرفة في يوم عرفة، ويرجع في نفس اليوم ويظن أنه حج وهو لم يحرم ولم يأتي بشيء من المناسك. قد يطير في الهواء الساحر، قد يغوص في البحر، الشياطين تعمل هذه الأشياء. فالخوارق قد تجري على يد الأنبياء تكون من المعجزات، وتجري على يد الصالحين تكون من الكرامات، وتجري على يد المشعوذين والسحرة فتكون من الشعوذة والحالة الشيطانية. نعم، فالعبرة باستقامة الشخص. نعم نعم نعم. نقل لا لا مو بصار، نقل الله، ألقى الله الكلمة، انتقلت نفس الكلمة وسمعها الهاتف. كرامة كرامة، لا ما ما ما ما أذكر شيء، لكن اللي يظهر إنها الكلمة ألقاها الله في أذنه في الهواء، هذه من الكرامات. نعم. وقد قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وقد حكى الرازي في نقص، لأن كلمة الشافعي وكلمة الربيع واحد، كان الشافعي كان في زيادة، الشافعي كان حتى ها عندك زيادة قول الشافعي، بقالة الشافعي قلت له ها الأولى يعني إيه، لأن لابد تكون كلمة الشافعي فيها زيادة. إيش اقرأ كلمة الليث؟ هذا ايش ابن جرير ذا ولا ابن جرير؟ ما هو موجود ابن جرير؟ وهذا وش الطبعة عندك؟ الطبعة هذه عليها تعليق تحقيق؟ نعم، الصابع الاولى حذف، حذف ايش؟ يطير في الهواء ويطير في الهواء. نعم، حتى تستقيم العبارة يكون كلمة الشافعي فيها زيادة. نعم. هذا مولود في شرح الحاوي ايش؟ إيه نعم موجود، لكن من غير أطير في الهواء. نعم، لأن كلمة الشافعي زاد على أعد العبارة. نعم صلى الله عليه. كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. نعم، هذا الآن استقام العبارة، يكون ليث يقول إذا كان يمشي على الماء فقصر الشافعي، قال حتى لو طار في الهواء مع مشي في الماء ما يغتر به حتى يرضى الكتاب والسنة. العبرة باستقامة الشخص، مو بالعبرة بالخوارق، لأن قد تكون حالة شيطانية. نعم. وقد حكى الرازي وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أم عام في ملائكة السماوات والأرض؟ وقد رجح كل من القولين طائفة، وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم، والله أعلم. وش الأرجح هكذا؟ ها أربعة أوجه ذكرها عندك؟ ها؟ يعني كلهم وأجمعون. إيش والظاهر؟ وظاهر الآية الكريمة العموم: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم. سجد الملائكة هذه العموم. نعم. وكلهم وأجمعون ها إلا كذلك، المقصود أن الأصل هو العموم، هذا هو الأصل، نقول بأنه خاص يحتاج إلى دليل. نعم. إيش بعدها؟ وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.